لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العمل الدعوي يفسده اليأس كما يفسد الخل العسل. اليأس، الإحباط، والألفاظ التي يكررها البعض وخصوصا الشباب، يقول أو يكتب: أشعر باليأس، أشعر بالإحباط، النفسية تعبانة كما يقولون. نقول لهؤلاء: لا وألف لا، دعك من نفسية إنا لمدركون، وقلها بأعلى صوتك: إن معي ربي سيهدين. مهما اشتد الكرب ومهما كان الفساد موجود أو الانحراف في الواقع، قل: لا بد لهذا الليل من آخر. ثم إن كنت تريد التغيير ولا تصبر، ألم تسمع قول الله عز وجل: استعينوا بالله واصبروا؟ نقول لك كما قال عمر بن عبد العزيز: أو كلما صعب عليك أمر تركته. إذن لا يستقيم للناس أمر دنيا ولا دين. فالواقع يحتاج إلى أناس عندهم أمل وعندهم رجاء وعندهم إصرار. ثم هل سمعت أحد من صحابة رسول الله ردت كلمات اليأس ولا الإحباط، ولا قال كلام يشعر بإحباط ويأس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف وقابلوه بطريقة لا تطاق، فقرر أن يعود إلى مكة، فقال له زيد: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن الله جاعل مما ترى فرجا ومخرجا. فكان النصر. فإياك واليأس، وإياك والإحباط، وثق أن المنتصر يحتاج إلى سعي وإلى عمل. وإذا أردت النصر فاحذر من اليأس وترديد الكلام السلبي والإحباط، ولا تنسى: العمل الدعوي يفسده اليأس كما يفسد الخل العسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.